Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Штось могти هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Тобі вже можна керувати автомобілем. هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Тобі вже можна пити алкогольні напої. هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Тобі вже можна одному їздити за межу. يسمح أن يجوز махчи. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ نам можна тут курити. هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ тут можна курити. هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ можна заплатити кредитною картою. هل يجوز السداد بالشيك؟ можна заплатити чеком. هل يجوز الدفع كاش فقط؟ можна заплатити тільки готовкой. أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ можна я зараз потелефоную. أتسمح لي مجرد سؤال؟ можна я нешто запитаюся. أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ можна я нешто скажу. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Йому нельга спати у парку. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Йому нельга спати у автомобілі. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Йому нельга спати на вокзалі. أتسمح أن نجلس؟ Нам можна тут сісти. أتسمح بقائمة الطعام؟ Ми можемо отримати меню. هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Ми можемо заплатити поособку.